الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فهذه من المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة نونية القحطاني، وهذه النونية صار لها ذيع وانتشار عند العلماء المتأخرين، خصوصا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية من نحو 120 سنة، وهم يحتفون بها فيحفظها طلاب العلم وتقرأ في مجالس العلم احتفاء بها، ومؤلفها وإن كان مجهول العين في اسمه المتحقق لكنه نسب نفسه إلى قحطان، القبيلة العربية الشهيرة، حيث عرض بذكر هذه النسبة غير مرة في النونية، ولا سيما في آخرها لما قال بالله: قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. وهو شاعر سميدة ناظم سهل الله عز وجل النظم على لسانه، فلهذا ساق هذه النونية مساقا مختصرا على قافية النون في بحر الكامل، متكامل متكامل متكامل، متفاعل متفاعل متفاعل، متفاعل متفاعل متفاعل. والمؤلف في سبب خفاء اسمه ونشأته وسيرته العلمية، والله أعلم أن سبب ذلك أنه نشأ في بلد وفي زمن عم فيه أهل البدع وكثروا وأذاعوا بدعهم، فكان ظهور السنة فيها من الخطر عليه ما فيه. وينص في هذه النونية على مجابهة الروافض وعلى التقريع بالمتكلمين الأشاعرة، وكأنه نشأ في بلاد الأندلس، هذا من جهة الظن. وابن القيم رحمه الله نسب هذا الشاعر القحطاني إلى أهل السنة، واستفاد واستمد من أبياته في نونية لما قال: ولقد كفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو لفظ ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. فأخذ ابن القيم في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية استمد بيتين بلفظ القحطاني رحمه الله، لأن القحطاني يقول كما سيأتينا في نظمه: إني أقول فانصتوا لمقالتي يا معشر الخلطاء والخلان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو لفظ ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. اشتملت النونية على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا سيما في المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم، في مسألة كلام الله عز وجل، في مسألة استوائه على عرشه، في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، مسائل الإيمان والرد على المنحرفين فيها. ويمكن أن يقال إن النونية مرت على أكثر مباحث أصول الاعتقاد كما سيأتينا إن شاء الله في مذاكرتها، كما اشتملت على فروض الإسلام، بيان حكمها وفرضيتها والتنبيه على مجمل أحكامها، واشتملت أيضا على الأحكام والآداب المتعلقة بأهل الإسلام وأهل الديانة ولا سيما أهل السنة، وتشتملت على ما يتعلق بالسلوك في مراقبة الله عز وجل وخشيته التي هي ثمرة الاعتقاد. وإذا ما خلوت يوم من الدهر يوما بريبة فلا تقل خلوت ولكن الله يراني، كما سيأتي إن شاء الله في محلها. فيها أيضا الرد على الفلاسفة، وقد أطال في الرد عليهم، وعلى المنجمين وعلى الكلاميين وعلى الروافض. هذا النظم لقي عناية من العلماء من حيث سهولة نظمه وعذوبة ألفاظه وجرسه، ومن حيث أيضا انتصار المؤلف والناظم رحمه الله للعقيدة السلفية، ومن حيث شدتها على أهل البدع، الشدة التي هي لائقة ببدعتهم، ولهذا في مواضع يغلظ عليهم جدا ويخاطب عقولهم. وأعظم ما فيها عذوبة ألفاظها مما جعلها سهلة متيسرة لطالب العلم. نسخها الخطية عديدة، تبلغ تقريبا 5 نسخ خطية، بعضها ربما نقل عن بعض. عدد أبياتها تتراوح بحسب النسخ ما بين 686 بيتا إلى 690 بيتا. يحدثنا المشايخ مشايخنا أنهم كانوا يحفظونها على مشايخهم ويقرؤونها عليهم، فقد حفظها الوالد رحمه الله وقرأها على جده الشيخ بن عبد الله بن مانع. وأخبرني الشيخ عبد الله بن عقيل ختم الله له بخاتمة السعادة أنه قرأها كاملة على الشيخ عبد الله بن مانع قاضي بلدنا في عنيزة، وكان العلماء يحفظونها ويحفظونها طلابه، وقد طبعها الشيخ بن يوسف في كتابه أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة، وهذه أول طبعاتها ومنها انتشرات. فنستعين بالله وإياكم في مذاكرتها والوقوف على ما تيسر من مضامينها في أبواب في أبياتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي الطحاني رحمه الله تعالى، يعني هذا الاسم مما اشتهر، وإلا فقيل عبد الله بن محمد وقيل محمد بن عبد الله وقيل غير ذلك، وهو أندلسي لأنه نشأ في بلاد الأندلس السليبة مسماة الآن بأسبانيا، وهو قحطاني كما نسب نفسه إلى هذه القبيلة العربية الشريفة قبيلة قحطان. وهل يريد بها قحطان الأولى قسيمة عدنان أو قحطان التالية التي من همدان؟ هذا محتمل وهذا محتمل. نعم. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقضي معاربي، وحرك به جسدي من النيران، يسر به أمري واقضي مآربي، يسر به أمري واقضي مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحفظ به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أمري وأضيق شاني، واكشف به صدري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران. نعم. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مفاعلي، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسر به ليلي وأضمي جوارحي، أسمر بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان، أمزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. هذا كله في شأن القرآن الذي هو حياة للقلوب، ونور للصدور وجلاء للأحزان وذهاب لها. القرآن الذي أنزله الله هدى وبيانا وجعله فرقانا بين الحق والباطل ونبراسا ومنهاجا للسائر إلى ربه إلى الله عز وجل. وكل هذا من التوسل والوسيلة التي توسل بها المؤلف إلى الله عز وجل في شأن كلامه القرآن. نعم. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني بشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير تسمية ولا سكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي أعويتني وحفوتني وهديتني من حيرة الخذلان. هذه كلها ابتهالات وتوسلات إلى الله عز وجل بما له من الكمالات في أفعاله، كما له الكمال في أسمائه وصفاته. فمن أفعال الله عز وجل ما تمدح به المؤلف إلى ربه جل وعلا، أنت المخاطب به هو ربنا جل وعلا، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. إن الله من أسمائه المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، صورك وعدلك، سواك وعدلك، وخلقتني. الله خالقنا وخالق غيرنا، بل كل ما سوى الله جل وعلا مخلوق، من العالم العلوي وهم الملائكة إلى العالم السفلي. والله جل وعلا من أسمائه الخالق وهو الخلاق، الله الخالق كل شيء. وهديتني لشرائع الإيمان، فإن الهادي هو الله. والهداية عند العلماء نوعان: هداية توفيق وإلهام، تفرد الله جل وعلا بها ولا تكون لأحد غيره، والثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه التي جعلها الله في رسله، في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في العلماء. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، الهداية المثبتة هي هاتان الهداية، هي هما هاتان الهدايتان. وهديتني لشرائع الإيمان، فإن الله هو الذي هدى عباده لذلك في آية سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذا شرح الصدر من أسباب الهداية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون. فالله جل وعلا تكفل سبحانه بالهداية لمن ابتغاها وطلبها، وعرف الله ذلك منه. ولهذا نعمة الهداية يجب أن تضاف إليه سبحانه، لا إلى جهدك وقوتك وفقهك وذكائك وعلمك وشرفك، وإنما أضفها إلى الله كما هو الواجب. أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي علمتني، الله المعلم، كما قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. وكما قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله هو المعلم وهو المرسل بهذا العلم، والعلم من الله عز وجل. وهذا في قاعدة المثل الأعلى، أن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، ولهذا قال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. أنت الذي علمتني في قلبه وفي أسباب تحصيل العلم، ورحمتني، الرحمة في الدنيا بالهداية لدين الله عز وجل والانضمام إلى هذا الفريق وسلوك السبيل الموصل إلى جنانه سبحانه، وهذه رحمة من رحمات الله. ورحمة الله نوعان، رحمة صفة من صفاته، ولهذا من صفات الله عز وجل أنه ذو رحمة، ومن أسمائه جل وعلا الرحيم. والنوع الثاني رحمة مخلوقة، أعظمها ما هي؟ الجنة. أعظم رحمة الله المخلوقة الجنة. ومن رحمته المخلوقة ما يتراحم به الخلق، فقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، جعل يعني خلق الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل إلى الأرض رحمة واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، الخلق كلهم، إنسيهم وجنيهم، بهيمتهم، دوابهم، ما نعلمه وما لا نعلمه منهم، يتراحمون بهذا الجزء الذي فرقه الله عليه، حتى إذا كان يوم القيامة رجع هذا الجزء إلى بقيته 99 فكملت 100، فرحم الله بذلك خلقه. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سبي أوطاق خرج هو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم ينظرون في السبي، فإذا امرأة ملهوفة تجري بين السبي وتبحث، حتى إذا رأت غلاما صغيرا رضيعا أخذته فألصقته بثديها وأرضعته، قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه، أترون هذه المرأة رامية ولدها بالنار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قال: لا يا رسول الله، أي من شدة الرحمة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها، أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. ورحمة الله المخلوق أعظمها الجنة، ولهذا يقول الناس في دعائهم: أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، المراد بها الرحمة المخلوقة، وكل الرحمات المخلوقة هي من آثار صفة الله عز وجل الذاتية، صفة الرحمة. أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، معنى أن صدره واعي القرآن أي بحفظه له، ولهذا القرآن كلام الله جعله الله جل وعلا محفوظا في صدور الذين أوتوا العلم، وكان شعار أهل العلم ولا زال حفظهم للقرآن في صدورهم بألفاظه الذي هو وسيلة إلى فهمه واعتقاد معتقداته والعمل به. قال الله جل وعلا في آية العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي هذا أيضا يتبرأ الناظم رحمه الله من حوله هو وقوته إلى حول الله وقوته، فما عنده من علم ومن توفيق ومن سداد إنما هو من الله عز وجل ومن رحمته. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، أطعمتني الله الذي أطعم، كما قال جل وعلا متمدحا: وهو الذي يطعم ولا يطعم. ومن أسماء الله جل وعلا الصمد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد تدور معانيه على 4 معاني: الأول أنه السيد الكامل في سؤدده، سيد كامل في سيادته وسؤدده وملكه. الثاني أنه الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، تقصده سبحانه في حوائجها لا تقصد غيره. الثالث من معاني الصمد السيد، فإن معانيه السيد. ولهذا لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا سيدنا، قال: السيد الله، فإن ذلك من معاني اسم الله الصمد. الرابع من معاني الصمد الذي لا جوف له، فلا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب، وهو الذي يطعم ولا يطعم. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، لما ذكر الطعام ناسب أن يذكر الشراب. الله الذي أسقى، أنزل من السماء ماء طهورا سقاه عباده يشربون منه ويأكلون منه من غير كسب يد ولا دكان، فإن الكسب سبب للإطعام وللغنى، لكن لا يحصل الغنى بمجرد هذا الكسب، حتى يجعل الله عز وجل ذلك إليه سبيلا وبركة من غير كسب يد. يعني لست أنا الذي أطعمت نفسي بحولها وقدرتها وقوتها، وكسب اليد والدكان هي أمثلة لأسباب حصول الرزق، فإن الدكان أصله المكان المرتفع الذي يجلس عليه البائع فيعرض بضاعته، وسمي الدكان للمحلات. وكسب اليد هذا من أعظم أسباب الرزق، إما بزرع يزرعه، إما بحطب يحتطبه، إما بوظائف وأعمال، كلها من جهة كسب اليد. فهذه أسباب لا يعلق الأمر بها على هذه الأسباب، وإنما يعلق الأمر على مسببها وهو الله سبحانه وتعالى. وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. جبرتني لأن الله يجبر عبده، ومن أسماء الله الجبار. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، فإن الله يجبر عبده الضعيف المنكسر، ومن أوصاف الجبار الشيء المرتفع. تقولون في النخلة الطويلة نخلة جبارة لأنها طويلة مرتفعة. ومن معاني الجبار المنيع القوي، ولهذا تقولون كما جاء في الحديث في أذكار ما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. وجبرتني وسترتني من أسماء الله جل وعلا الستير، الذي يستر على عبده فلا يفضحه لا في الدنيا ولا في يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول: يا ربي، فيقول العبد، فيقول الله: يا عبدي فعلت وفعلت، يعدد عليه من ذنوبه ويقول: فعلتها يا ربي. ويقول جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك الآن. فيضع الله عز وجل عليه كنفة، وهذا من ستره سبحانه عباده فلا يفضحهم. ونصرتني، والله ناصر عبده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الله عز وجل ينصر عبده نصرا ماديا ونصرا معنويا، نصرا في العاقبة، نصرا في الأولى، مع ما قد يصيبه من آثار الهزيمة والدول عليه، لكن ليبتليه. أدال الله على المسلمين الكفار يوم أحد، لماذا؟ ابتلاء لهم، يختبرهم سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهذه من سنته سبحانه الشرعية والكونية. وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. إي والله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو فضل عظيم جاء ثابه وهذا، وهذا مما يجب أن يتمدح به الإنسان ربه إيمانا بذلك في قلبه وثناء على الله بلسانه: أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان. من آواه الله فلا يضره من أبعده، ومعنى آويتني أي شملتني بعفوك ولم تطردني عن رحمتك. وحبوتني، والحباء هو النحلة أي خصه بها. وهديتني من حيرة الخذلان، الخذلان له حيرة، والخذلان هو الخسران في مقابله ماذا؟ الإيمان، في مقابله راحة القلب بهذا الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يغلب في النار. والهداية من ذريعة الخذلان نعمة، ومن خيبة الخذلان نعمة يا أخواني. من نظر في أكثر عباد الله وجدهم مخذولون، من نظر إلى عباد الله وجد أكثرهم مخذولين، لأن الله لم يمن عليهم بالهداية. هكذا أكثر الخلق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والحيرة من الخذلان على مراتب، أعظمها الحيرة من خذلان الشرك ومن زيغان أهله وضلالهم. وهديتني من حيرة الخذلان، يليها الحيرة من خذلان البدعة والكبيرة، يليها الحيرة من خذلان الكبيرة من كبائر الذنوب المعاصي والكبائر، يليها الحيرة من خذلان المعاصي. ولهذا أهل الإيمان وأهل السنة يلهجون إلى الله عز وجل بالثناء إذ أنعم عليهم بالحيرة من خذلان المذاهب والأهواء والبدع والأحزاب، لأنهم في نعمة. أما أهل البدع، أهل القيل والقال، أهل الشنآن والأهواء، فإنهم في هم وقلق، هم وقلق عظيمين، لا ينعمون براحة البال بطعم الإيمان. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يصب جنة عدن، يشير إلى حلاوة الإيمان وطعمه الذي جعله الله جل وعلا لأهل الإيمان، شرح الله به صدورهم وهدى به قلوبهم، فهم في سكينة. كلما ازداد تعلقهم بالله كلما ازدادت سكينتهم، وازداد التجاؤهم إليه، وازداد بعدهم عن حيرة الخذلان، إنه بسبب الله عز وجل. نعم. وترى الذين بين القلوب مودة وعفوت منك برحمة وحنان، ونشرت لهم في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم بالصيام، وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخوان. والله لو علموك بحسريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني ومن ذو صحبتي، ولبثت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومتاهبي، وحلمت عن سخطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بعظمي، ما لي بشكر اقلهن يداني. والله صدق وبر رحمه الله فيما حلف، وهو صادق ولم يحلف فيما ذكره من الثناء على الله عز وجل بأفعاله وصنائعه إلى عبده. وكلنا ذلك العبد الذي أسبغ الله علينا نعمه وأدلى علينا بمثل هذه الصنائع. وإظهار صنائع الله عز وجل ومعروفه وفضله وإحسانه على عبده، وشكر الله عز وجل له باللسان مما يحبه الله من عبده ويمدحه عليه. فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والله يحب من عبده أن يلهج بحمده والثناء عليه. واعلموا رحمكم الله أن الثناء على الله ومدحه سبحانه بكمالاته، إن كان في أسماء أو كمالاته في صفاته أو كمالاته في أفعاله، لمما يحبه الله من عبده، حتى ربما أعطاه على ذلك أعظم العطاء وأعظم السؤل. تأملوا معي، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يوم القيامة، يوم يفزع الخلائق إلى آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يرشدون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عيسى إيث محمدا عبدا عبد غفر له إيث إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فيأتون إليه عليه الصلاة والسلام فليشفع إلى الله ليجيل فصل القضاء. يقول أنا لها. فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، يعني أنه لا يبدأ بالشفاعة وطلبها، إنما يؤدي هذا الفعل الذي يحبه الله وهو السجود. قال فيفتح الله علي أنواعا من محامده، محامد من؟ محامد الله والثناء عليه لم يفتحها علي من قبل. ثم يأتي الإذن بعد ذلك، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذه المحامد يحب الله جل وعلا أن يسمعها من عبده من لسانه بما وقر به قلبه وجنانه، لا يقولها بلسانه وهو كاذب في قلبه وفي قلبه وجنانه. ولهذا يحب الله جل وعلا من عبده المؤمن أن يلهج بالثناء عليه. ومع ذلك يقول ابن قحطاني فلك المحامد والمدائح كلها، لا أحد يستحق أن يمدح المدح الكامل وأن يحمد الحمد الكامل إلا الله عز وجل. نعم من سوى الله قد يحمد على معروف آتاه، وفي السنن لا يشكر الله من لا يشكر الناس، على ما بين الشكر والحمد من عموم وخصوص. ومن صنع إليكم معروفا فإيش فكافئوه، حتى في اللفظ الآخر تدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أما الله جل وعلا فله جميع المحامد وجميع المدائح، ولهذا نهانا صلى الله عليه وسلم عن إطرائه وهو المبالغة في مدحه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث في الصحيحين لا أحد بلفظ لا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل، لأنه الذي يحب أن يمدح على فعله. وعجب الله جل وعلا من عبده، قال إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. الناظر رحمه الله أثنى على الله بأمر كلنا نلتمسه في قلوبنا، لما ذكر أنه جعل له ذكرا في البرية شائعا، وأنه نشر محاسنه في الناس وزرع له في القلوب مودة ومحبة، وهذا يحكي ما ناله الناظر في زمنه من الثناء من الناس وحبهم له ونشر مودتهم في قلوبهم. قال والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لكنه يتمدح إلى الله بستره لسريرته. ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن هذه الاستدراكية سترت معايبي ومثالبي. المعايب جمع معيبة والمثالب جمع مثلبة، وحلمت عن سخطي وعن طغياني. والله جل وعلا من أسمائه الحليم ومن أوصافه أنه يحلم على عبده فلا يعاجله بالعقوبة. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري، أي بقلبي وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بفكر أقلهن يدان، يعني ما لي قدرة. يدان هنا بمعنى القدرة والقوة، وتطلق اليدان على اليدين اللتين وهما الجارحتين في حق المخلوق اللتين بهما قوته وقدرته. وتأتي اليد في القرآن بمعنى القدرة، وأيوب ذا الأيدي أي ذا القوة، وهذا معنى قول العرب مالي بذلك يدان، أي مالي بها قدرة ولا طاقة. فإذا نفى قدرته على شكر أقل النعم، فنفي قدرته على أعظمها وأوسطها إيش من باب أولى. نعم. فوحاك حكمتك التي آتيتني حتى شددت منه لما برهاني فإن اشتريت عندئذ اشتريتني برضاك معونة حتى تقومي أيها الإيمان. لو سبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك اتجاه أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأهدمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوادثي من دون قصد منادة وبنان ولأحكمن عن الأنام مطامعي لحسام يأس لم تشبه بنان. هذا من سهولة النظم على الناظم وبراعته رحمه الله في اختيار الألفاظ والتنسيق بينها وتنظيمها بهذا النظم ليكون لها هذا الجرس. فهو حق حكمتك يحلف بصفة الله عز وجل، والله من صفاته أنه الحكيم، من صفاته أنه ذو حكمة، ومن أسمائه جل وعلا الحكيم. يقول لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها أي قوتها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني بالصلاة والسجود والخضوع. يعني يقول كأنه يقول إذا أعنتني على طاعتك يا ربي فوالله لأفعلن كذا وكذا وكذا. وهذا هو العزم الصادق والنية الصالحة التي إذا علمها الله عز وجل من عبده أثابه عليها أعظم الثواب قبل أن ينفذها ويقولها قولا أو يعملها عملا. ولهذا جاء في الحديث أن نية المؤمن تبلغ عند الله ما لا يبلغ ماذا؟ عمله. وهذا الذي يذكره الناظم لأسبحنك ولأذكرنك ولأكتمن عن البرية خلتي، كل ذلك من تمني والعزم على الفعل الذي يرضاه الله من عبده إذا كان له من الله عون وتأييد. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكتون عيوب نفسي بالتقى ولأفرضن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأدلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني. أنت الذي يرفق حروفهم ووضعته بالوحي والتبيان. الآن يبدأ رحمه الله لما جاء ذكر كلام الله القرآن يبدأ في التفصيل فيه معتقدا اعتقاد أهل السنة رادا عن المنحرفين عن طريقتهم فيه، ثم مثنيا في أنواع ما في القرآن من البراعة والبلاغة والبداعة في البيان والأحكام. أنت الذي يا رب قلت حروفهم ووصفته بالمعض والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تبكي ويخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفهم من قبل خلق الخلق في أزمان. قوله ببلاغة أزلية، كلام الله جل وعلا هل هو أزلي من حيث الصفة؟ نعم، صفة الكلام صفة قديمة أزلية لأنها متعلقة بالذات، لكن من حيث أفراد الكلام فالكلام متجدد. ولهذا قال أهل السنة إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وليس معنى حادث أنه مخلوق حاشا وكلا، ولكن معنى أنه حاز أي متجدد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، محدث يعني متجدد. ولهذا أنزل الله القرآن بعد الإنجيل، وأنزل الله الإنجيل بعد إيش؟ التوراة، وأنزل التوراة بعد صحف إبراهيم. والله يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. نعم. وكتبت بالنوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الصف في أزمان والله ربي لم يزل متكلما حقا إلى ما شاء ذو إحسان نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا إثمان، وكذلك ناديه في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته ثقلان. يشير إلى قول الله جل وعلا في موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وأما نداءه للخلق كما جاء في حديث أبي هريرة: إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعود. ولهذا قال: فيسمع صوته الثقلان، لأنهم المخاطبون في ذلك الموقف العصيب الرهيب. نسأل الله لطفه. نعم. وكذلك في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان: أي عبادي أنصتوني واسمعوا قول الإله المالك الديان. هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان. لسنا نشطب صوته بكلامنا إذ ليس الدرب وصفه بعيان. لا تحصل الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يعني قدرة مكان. وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. من لا يخيب ذاته وصفاته وهو قديم كون الأكوان. نعم، الله جل وعلا يتكلم بكلام بصوت يسمع، وكلامه حروف ينتج منها كلمات وجمل وألفاظ، لكن كل ذلك على وجه يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه كلام المخلوقين، لا يشبه كلام المخلوقين، لأنه سبحانه كما أن صفاته لا تشبه صفات الخلق، كذلك ذاته لا تشبه ذوات الخلق. قوله: وهو القديم مكون الأكوان، هذا من باب الخبر والإطلاق. القديم يعني المتقدم على غيره، هكذا يطلق على القديم، أن كل ما تقدم على غيره يسمى قديما، لكن ليس من أسماء الله القديم ولا من صفاته أنه قديم، لأننا تقرر عندنا أن أسماء الله وصفاته توقيفية على النص، فالقديم ليس من أسماء الله. ولهذا ما تسمعون أحد يسمي ولده عبد القديم، وإنما الاسم الذي جاء من أسماء الله الأول، ومعناه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لآية الحديد: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا يغني عن معنى اسم القديم. المتكلمون والفلاسفة يسمون الله بالقديم ويسمونه بالأزلي، وهذا ابتداع في أسمائه وصفاته، وهو نوع من الإلحاد، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. جاءنا في شرعنا ما هو أعظم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالأول والآخر يغنيان عن اسم القديم والأزلي. لكن هنا خرج هذا الكلام من المؤلف لا مخرج الوصف، وإنما مخرج الإخبار والإطلاق على الله. وعند أهل السنة في قاعدة أن باب الخبر على الله والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي، مثلها ما جاء في الصحيحين: لا شخص أغير من الله، لا أحد أغير من الله. في الأنعام في أولها: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فالشيء والشخص ليس من أسماء الله، وإنما مما يطلق على الله خبرا. نعم. من ذا يكون ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. لا اله الا هو. نعم. وكلام القران انزل ايه وحيا على النفوس من عدنان. صلى عليه الله خير صلاته ما دعا في فلكه من قمران. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هو جاء بالقران من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبان والرهبان. وكلام ربي لا يليق بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يبالي نظره ويراه مثل الشعر والهذيان، يقول الناظم رحمه الله: لما جاء ذكر الكلام كلام الله القرآن، وأن الله بعثه على المبعوث من عدنان عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا تحدى بالقرآن تحدى به من؟ فصحاء العرب وبلغاءهم، تحدى بهم، تحدى به خير من نطق بالضاد، وإن كانوا أميين لكنهم أهل بلاغة وفصاحة. وهذه أعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام التي بعثها الله به. هذا القرآن المعجز في لفظه ونظمه، في أحكامه ودلائله. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا، أي معينا ومساعدا. ولهذا قال الناظم: وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. عجزوا عن ذلك، فتحداهم الله جل وعلا في أول هود أن يأتوا بعشر صور من مثله مفتريات. شوفوا يا أخوان كيف نزل التحدي من سورة من مثله إلى عشر سور، فعجزوا. ثم نزل التحدي في المدينة أن يأتوا بمثله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. سورة واحدة من أقصر سور القرآن إن استطعتم، وعجزوا. ليه؟ علل ذلك بقوله: وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. هم حاولوا يا أخواني، حاولوا على أن يأتي مثل هذا القرآن. وفي هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن العرب والخلق والبشر عجزوا عن أن يأتي مثل هذا القرآن لأن الله صرفهم عن ذلك، لا لعجز متعلق في أنفسهم. وهذه بدعتهم المسماة بدعة الصرفة. الصرفة يعني أن الله صرفهم عن ذلك. نقول: لو كان صرفهم عن ذلك لماذا حاولوا؟ حاولوا العرب أن يأتي بمثل ذلك، حتى كان الحارث الذي يختلف إلى الحيرة وإلى المنادرة والغساسنة يأتي إلى أهل مكة يقول: محمد يأتيكم بقصص، أنا أتيكم بقصص مثله، حتى زعم أن ما جاء به الرسول أساطير الأولين، ومنهم من يشهد الله على قلبه. ومنهم من حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن كما حاوله مسيلمة، جاء لقومه وهم من فصحاء العرب. العرب كانوا قليل الخلطة مع غيرهم، ولهذا لم تتغير سلائقهم ولا ألسنتهم. جاء مسيلمة لقوم من بني حنيفة، وربيعة فيهم أكثر شعراء العرب وفصحائهم، وش يقولون؟ وش قال في قرآنه؟ يا ضفدع نقي أو لا تنقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين. قال: هذا قرآنه، ما عندك غيره؟ قال: إلا عندي. ما ملعينهم هذا الكلام الذي جاء به؟ فقال: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. فقال له قومه: اسكت تبا لك، قوم يكذبون نبيكم، يعني كل سبل، تبا لك الدهر كل، آمنا بك نبيا من غير قرآن، لا تفشلنا بس عند العرب. في مقابل هذا القرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فبهر قلوبهم وعقولهم، حتى كان زعماء مكة وسادي الكفر أبو المختر بن هشام، أمية بن خلف، أبو جهل، أبو سفيان، قبل أن يسلم يتلفصون بالليل ليسمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بكلام عجزوا أن يأتوا بمثله. بهرهم، وهم الذين يسمعون أقوال الشعراء والبلغاء ليلا ونهارا. ومعلوم أن مكة منتدى العرب قبل الحج وبعده، وهي موردهم. إذن لامست مسامعهم أطايب أقوال البشر وأحاسنها نظما وبلاغة وبيانا، فلما جاء القرآن بهرهم، وجعل الله آية كل نبي من جنس ما برز به قومه. موسى برز قومه بماذا؟ بالسحر، فجاء الله له بهذه الآية في عصاه فبهرتهم. عيسى برز قومه بالطب فمسح على الأبره والأكمه. نبينا عليه الصلاة والسلام برز العرب بالبيان والبلاغة والفصاحة، فجاء الله بهذا القرآن من كلامه ما أعجزهم. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان، نظم كلام الله ونظم ما جاء به من الشعر، إذا كان كذلك جاءكم جواب الشر. فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، لو كان صادقا ليقول أنا ربكم. وما ادعى هذا أحد البتة، في نظم جاء به ادعى به أن يكون كلاما مشابها لكلام الله. فرعون ادعى أنه رب العالمين وأنه إلههم، قال أنا ربكم الأعلى، أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لكنه ما أتى بكلام يباري كلام الله، وإنما ادعى ذلك عنادا ظاهرا لا باطنا، ومكابرة في الظاهر لا في الباطن. نعم. من كان يزعم أن يباري نظمه ويرى مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليكن سبحان وليكن إيش؟ رب البرية وليكن سبحان. طيب هذا يكن، وقال ولم يقل وليكن لأجل النظم، وليكن إن اسمها ضمير تقديره هو أي هذا المدعي بما جاء من نظم يشبه نظم الله جل وعلا في كلام القرآن، وليكن هو خبرها رب البرية. نعم. فإذا تناقض نظمه فليتنس لو أنه يصدر بهوان أو فلنقر لأنه تنزيل من سمى في نظم الكتاب مثلا لا عيب فيه بأنه تنزيله، وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. إذا تناقض نظم هذا المدعي أنه يشاكل ويماثل كلام الله فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهواني. ابن القيم يقول قولا قريبا من ذلك، قل رحمه الله في نونيته وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاب أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. إذا تناقض نظم هذا المدعي أنه يماثل كلام الله ورأى أنه لا يساويه ولا يماثله سواء عند نفسه إن كان منصفا أو عند المنصفين من العقل ولو كانوا غير مؤمنين، فليعلم أنه لابسا ثوب النقيصة والعار والشنار، لأنه ادعى أن كلامه يماثل كلام الله. إذا خيره الناظم بين أمرين، أن يدعي أنه رب العالمين وليقول سبحاني، إذا عجز مع تحديه ومكابرته فليلبس ثوبا نقيصا صاغرا بهوان أنه لم يبلغ كلامه كلام رب العالمين، أو فليقر. الإقرار هو الإيمان المؤكد، الإقرار هو التصديق، الإقرار هو التصديق المؤكد، وهذا معنى الإيمان في اللغة. الإيمان في اللغة تصديق مع إقرار. قال الله جل وعلا فآمن له لوط، تصديق صدق به، لكن هنا قال فآمن له أي أقر له لوط. قال الله جل وعلا في أول سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة ليس هو مجرد التصديق، وإنما تصديق مع زيادة إقرار، تصديق وإقرار، هذا هو الإيمان. فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، كما قال جل وعلا في آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لماذا سمي مثاني؟ لأن الله ثنى فيه الأحكام والقصص مرة بعد مرة، وتثنية الله للأحكام والقصص في القرآن، الأحكام والآيات والوعد والوعيد والقصص، ليثبت في قلوب المؤمنين. لا ريب فيه، لاحظوا هذه اللفظة جاءت في القرآن في غير موضع، في أول البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وجاءت في غير ما آية، لا ريب فيه بأنه تنزيله، وهذا من اقتباس المؤلف، اقتباس الناظم رحمه الله، يأخذ كلمات من القرآن ثم يسوقها في نظمه، لما قال فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني لا ريب فيه، اقتباس من القرآن ثم ساقه بنظمه بأنه تنزيله، وبداية التنزيل في رمضان. ما الدليل على أن بداية التنزيل في رمضان؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهذه الليلة في ليلة القدر في أصح قولي العلماء. الله ابتدأ إنزال القرآن في رمضان. ذهب بعض أهل العلم إلى ما جاء في حديث ابن عباس الموقوف إن الله أنزل القرآن جملة إلى بيت العزة في السماء ثم أنزله مفرقا بعد ذلك، ولكن القول الصحيح أنه لم يثبت في هذا دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من خبر بني إسرائيل، والله كتب كلامه في اللوح المحفوظ لكنه نزله على الناس منجما بحسب الوقائع والحدائق والأحداث وما يحتاجون إليه في خضم 23 سنة. الله فصله أي كلامه، فهو تفصيل من الله، تنزيل من الله فصل، ولهذا سميت سورة فصلت بهذا الاسم لأن الله فصل فيها كلامه، ذكر فيها أنه فصل كلامه وأحكم آيه، أحكمها من الإتقان، الإحكام الذي هو الإتقان، ويطلق الإحكام أيضا على عدم النسخ، فلم يبق في القرآن ما هو منسوخ، وتلاه تنزيلا بلا ألحان، وهذا فيه الرد على الصوفية الذين يقرؤون القرآن بالألحان وبالترانيم، وإلا فقد أمرنا بترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، ولكن الترتيل شيء وقراءته بالألحان الموسيقية والمطربة لأهلها شيء آخر. ولهذا في التجويد ما خرج عن معنى قراءة القرآن بالترتيل دخل في معنى الكراهة أولا ثم الحرمة بالبدعة ثانيا، ومن المحرم في البدعة قراءة القرآن بالألحان التي عند أهل الموسيقى، وهذا اتفقت كلمة العلماء على تحريمه، وترتيل القرآن هو التغني به وتلاوته في إخراجه من مخارجه الصحيحة، في وضع غننه وأحكامه اللائقة به ميما ساكنة أو نونا ساكنة. نعم. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، وحكمه هو علمه ونوره وصراطه هذه إلى الرضوان، جمع العلوم تطبيقها وجديدها، ففيه يصول العالم الغفران، قصص على خير البرية قطر ربي فأحسن أيما إحسان، كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني، وأفعل فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. هو قوله أي القرآن قول الله، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل إنما أنا بشر، وقول الله جل وعلا. وكلامه هو كلام الذي تكلم به، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى فكلامه مع موسى صفة لله، ومن كلامه مع موسى التوراة، والقرآن كلام الله أيضا تكلم به فسمعه منه جبريل وأسمعه محمد عليه الصلاة والسلام. من اللطائف في هذا أن رجلا من المعتزلة جاء إلى المقرئ المشهور أحد أئمة القراءات وأحد أئمة اللغة أبي عمرو ابن العلاء، قال أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، هكذا وكلم الله موسى على أن موسى هو المكلم والله هو المكلم، لينفي عن الله أنه يكون أن يكون متكلم. فقال له أبو عمرو بن العلاء هب أني فعلت ذلك، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وهذا فيه جهل هؤلاء الأعاجم، عجمة لغة وعجمة عقل، جهل هؤلاء الأعاجم من المعتزلة والجهمية وأبرادهم بكلام الله. وخطابه الذي خاطب به المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا معشر الجن والإنس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، خطاب الله للجميع بفصاحة وبلاغة وبيان، فهو أفصح كلام وأبلغه وأبينه، هو حكمه سبحانه، هو علمه، هو نوره، حكم الله الذي أنزله وعلمه الذي سماه علما، الرحمن علم القرآن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ما هو العلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن في حق عيسى وغيره، هو نوره، لأن القرآن نور، نور للقلوب، نور للسائلين إلى الله عز وجل، وصراطه الهادي إلى الرضوان. نعم القرآن صراط الله الذي استمسك به المستمسك عصم به وهدي إلى رضوان الله عز وجل، إلى الجنان، إلى أن يستحق مرضات الله عليه. القرآن جمع العلوم دقيقها وجليلها، وهذا من باب المقابلة، الجليل العظيم والدقيق الصغير الحقيق، فبه يصول العالم الرباني. العالم بماذا يصول ويجول؟ بوحي الله، في استنباطه أحكامه، في مقارعته المخالفين بحججه وآياته ودلائله. ما هو القرآن؟ قصص على خير البرية قصته، كما قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، قصص على خير البرية قصته، ربي فأحسن أيما إحسان. تقرؤون القرآن يا أخواني وتمركم قصة موسى مع قومه، وقد جاءت القرآن في كم موضع؟ أكثر من 11 موضع، في كل موضع تجد فيها ما لا تجد في الموضع الثاني. ولهذا قال علي رضي الله عنه والذي لا يخلق على كثرة الرد لا يمل منه قارئه لا تنقضي عجائبه، لو قرأ إنسان قصة أو رواية أو حادث بالتاريخ قرأها مرة مرتين مل منها، كلام الله لا يمل منه ولا من قصصه، لأنه كلام ربي فأحسن أيما إحسان. كلماته منظومة، أي ترتيب الكلمات بعضها مع بعض حتى انتظمت في آيات، والآيات انتظمت بعضها مع بعض في سور، والسور رتبت بعضها على بعض حتى صارت كلام الله القرآن. وهذه الكلمات من أين؟ من حروف. كلماته منظومة وحروفه، أي وحروفه منظومة أيضا مثل كلماته، بتمام ألفاظ وحسن معاني، وحسن معاني، وأبان فيه سبحانه، وأبان فيه حلاله وحرامه، ونهى عن الآثام والعصيان. هذا مشمول كلام الله القرآن. نعم. من قال إن الله خالق قولي فقد استحل عبادة الأوثان، من قال به عبارة وحكاية فقد المجرع من حليم آني. الأول من يعني بهم؟ من قال إن الله خالق قوله الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والرافضة. طيب من قال فيه عبارة وحكاية، من يعني بهم؟ وغيرهم الأشاعرة والمثلدية. الأشاعرة قالوا ماذا؟ عبارة. المثلدية قالوا حكاية، والفرق بينهما لطيف. نعم. المثلدية أتباع بمنصور الماتريدي الحنفي توفى عام 334. اللهم المستعان. نعم. من قال فيه عبارة وحكاية فقد يجرع من حميم آل، من قال إنه حروف مخلوقة فالعبد مخلوق كل أوان. من قال إن الحروف مخلوقة؟ الأشاعر المتكلمون قالوا إن القرآن ليس حروف، لأن القرآن الذي معنا عبارة عن كلام الله، أما كلام الله ليس مسموعا ولا بحروف ولا بصوت، وإنما هو معنى قام في نفس الله. فلعنه ثم هجره كل أواني، لأنه نفى عن كلام الله ما ثبت له مما أثبته له النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، الرسول سمى القرآن حروف. نعم. كذلك من قال إن القرآن مخلوق يدخل في حروفه ويدخل فيه كله. أي نعم. لا ترضى متبعا ولا متزندقا إلا بعمدة مالك الغضبان. منه مالك خازن النار، ما هو وجهه مثل وجه رضوان خازن الجنة، وهذا في التعامل مع أهل البدع وأهل الكفر. أهل البدع في بدعهم أتلقه وأنت منبسط الله تضحك معه إنه ما سوى شيء، وإنما بوجه عبوس كما كعبسة مالك الغضبان. نعم. والوقت في القرآن حكم باطل وخداع كل مذنب أجران، خذ غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تك في الإجابة وان. وان يعني متواني متقصد. نعم. أهل الشريعة يقروا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان، وتجنب اللفظين يجوز فيها الوجهان شكلان بفتح الشين وشكلان بكسرها، أي نوعان صنفان. من هم الشكلان القائلون بأن القرآن مخلوق؟ الذين صرحوا بأنه مخلوقهم الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، والذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله المعنى القائم في نفسه، فالذي معناه في الحقيقة هو مخلوق كلام الرسول كلام جبريل، ما هو حقيقة كلام الله، فهذا يؤول إلى قول هؤلاء لكنه بالتلبيس. نعم. وتجنب اللفظين إنك ليهما ومقال جهم عند الناس. مقال جهم وشو؟ أن القرآن مخلوق. طيب اللفظ الثاني وشو؟ مقال لا أقول في القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، الذين يسمون بالواقفة، لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا ما يبعد عن قول جهم، لا يبعد عنده، بل هو مثله سيان، لأنه إذا قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق وقفه هذا مؤذن بماذا؟ بأنه لا يعتقد أنه كلام الله حقيقة غير مخلوق. ولهذا عظم إنكار السلف الإمام أحمد ومن قبله على الواقفة، لأنهم ملبسة ما صرحوا في القرآن بما يجب فيه، ومذهب السلف مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أي نعم. يا أيها السني خذ بوصيتي واقصد بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشرك متردد واسمع بفهم حضري أفضل، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث الأوتان، الأول المبدي بغير بداية والآخر المبدي وليس بفاني. الله أكبر الله أكبر. نعم. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا إحسان، ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان، اللهم اجعل من دعاه توشقا وارضى وأنزل ثارنا ضدان، لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقضي على خذلان. هذا الماحة من الناظم رحمه الله إلى الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو مزلة الأفهام ومنقصة الأقوام الخائضين في قضاء الله وقدره بغير علم ولا برهان. نعم. سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان، نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان، والكل فيهم في الكتاب مسفر من غير إبطال ولا نقصان. هذا في كل هذا يذكر فيه مراتب القضاء القدر الأربع: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، وكتابته له في اللوح المحفوظ، وإرادته ومشيئته نفذت مشيئته، والرابعة أن الله خالق لما قدر. نعم. والكل في الكتاب مسطر من غير إبطال ولا نقصان. فاقصد مبيتا ولا تكن متغاليا إن القدور تدور بالغليان. هذا البيت خرج مخرج المثل. فاقصد هديت، إن لا تكن متكلفا متجاوزا غاليا، خلك على القصد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القصد القصد تبلغه. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان، أي تزيد. لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. جل بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واثقتان. دن أصلها الفعل الماضي دان يدين، وهذا الفعل حذف أوسطه لأنه حرف من حروف إيش العلة، حرف من حروف المقصورة الألف والواو والياء، لأجل فعل الأمر. مثل ما تقولون أنتم في كلامكم بح مني، يعني إيش من أباحة يبيح، يعني سامحني. هنا فعل أمر لكنه يسمى التماس. الأمر إذا جاء من المساوي لمثله سمي التماسا، وإذا جاء من الأدنى إلى الأكبر سمي دعاء، وإذا جاء من الأكبر إلى من دونه سمي أمرا. إيه نعم. بجميع ما تأتيه محتفظان ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان. أمرا بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مختبران. والله أصدق وعده ووعيده مما يعاني مشطر العينان. والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان. والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران. والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أوان. يسقى بها السني أعتب شربة ويذاب كل مخالف فتان. هنا شروع في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بثنتي عشرة مرحلة نظمها الناظم رحمه الله في هذا النظم. أولها الإمام إشراق الساعة، ثانيا بماذا؟ بقبض الأرواح، ثالثا بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب البرزخ، رابعا بالنفختين، خامسا بالبعث بعث الأبدان، سادسا بماذا؟ البعث مع الحشر، سادسا بحوض نبينا وأحفاظ الأنبياء، سابعا بتعريف الناس مقادير أعمالهم وهو العرض، عرضهم على الله وعرض أعمالهم عليهم، ثامنا بالحساب، تعريف الناس مقادير الأعمال لهذه الأعمال التي عملوها، تاسعا الحساب الميزان، عاشرا الصراط، الحادي عشر القنطرة بعد الصراط، الثاني عشر الجنة والنار. لما دخل الحوض قال وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني، يعني كيزان، يسقى بها السني أعرب شربة. لماذا قال السني؟ لأنه سيذاد بأقوام بدلوا وابتدعوا وحرفوا من سنته صلى الله عليه وسلم وهم من أمته. ويذاد كل مخالف فالثاني، كما جاء ذلك في الصحيحين. نعم. وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوع تخفيف فتلميذ داعي والقصف يومئذ تظاهر بالورى بشمال الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني في كل وقت داني على ما جاءت به النصوص فإنه داني سبحانه بعلمه يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور أحاط خلقه كلهم بعلمه يأتي هذا إذن هو بعلمه محيط بهم وهو سبحانه قريب قريب من خلقه كلهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وهو سبحانه تمدح بقولي وهو السميع قريب من معاني قربه أيضا قربه بذاته في الثلث الأخير من الليل هذا في كل ليلة وفي كل عام دنوه عشية عرفة إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكة ولاحظوا دنوه عشية عرفة هذا في النهار ونزوله في آخر الليل هذا في الليل سبحانه وتعالى نعم والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت دان والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالنسيان والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتدان وعلي أرض الخلق يوم معادي للحكم كي يتناصف الخصمان والله يومئذ نراه كما نرى ست ثمان كم أربعة عشر شوفوا كيف النظم جرى على لسانه رحمه الله حقيقة أنه شاعر حقيقة أنه ما هو سهل رحمه الله نعم يوم القيامة لو علمت بأولي لبرت من أهل ومن أرضان يوم تشققت السماء لأولي وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عروس فالطير منشر بالخف منتشر عظيم الشان والجنة العليا ونار جهنم دارا للخصمان دار المتان يوم يجيء المتقون لربهم وردا على نجوم من الأخيان ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمعون تلمظ العطشان اللهم استعان من توفيق الله لهذا الناظم أنه اقتبس هذه المعاني الشريفة من القرآن ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وش يقول يوم يجيء المتقون لربهم وفدا وهذا من علاقته بالقرآن ويجيء فيه المجرمون إلى لظى تلمس ذلك من معاني القرآن نسأل الله لطفه ونسأل الله عفوه وعافيته سم ما سمعتك نعم العقيان هي أكارم الأحجار الكريمة قيل هي اللؤلؤ وقيل هي الزبرجد يجيء هؤلاء المؤمنون على نجم يعني على أماكن مرتفعة كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يجعل المتحابين في جلاله على منابر من نور ويحشر الناس على منازلهم فمنهم من على كثبان الزبرجد واللؤلؤ والعقيان نعم ويجيء فيه المجرمون يتلمضون تلمض العطشان ودخول بعض المسلمين جهنم جهنم من غير تنويه ودخول بعض المسلمين جهنم بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم من صحة عقلهم ويبدل من خوفهم بأمان وشفيعهم عند خروج محمد وظهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان هؤلاء الجهنميون الذين آخر من يخرجون من النار وينبتون في حميل في نهر الحيوان في حميل كحميل السيف كما جاء حديثهم في الصحيحين. وقوله وشفيعهم عند خروج محمد ليس بمعناه حصر الشفاعة به عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من أجل الشافعين، يحد الله له أربعة حدود كما جاء في الصحيحين في حديث أنس، ولكن يشفع معه من؟ الأنبياء والصالحون والشهداء، ويبقى فيهم في النار بقية ويخرجهم الله جل وعلا بمحض رحمته. نعم. حتى إذا قالوا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان والله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير عوان. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بها أي في جنان عدن من غير تعذيب يلحقنا قبل ذلك ومن غير هوان يصيبنا أثناء ذلك. ووالدينا ووالديكم وإخواننا المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم،